قالوا فإذا لقحت البويضة ارتفعت، ارتفع الحيض والمبايض لا تفرز أي بويضة فترة الحمل، هكذا يقول الأطباء المعاصرون. الفقهاء يقولون ماذا؟ يقولون دم الحيض هو الذي يرتفع ليتغذى به الجنين، ليتغذى به الجنين. أيا كان الأمر، مالك رحمه الله تعالى كما قلنا والشافعي وهو قول الليث بن سعد أن المرأة الحاملة إذا رأت الدم في فترة حملها ووافق الزمان زمان عدتها، يعني مدة الحيض التي كانت تحيضه عادتها وقت عادتها، فهو حيض، تدع الصلاة وتدع الصوم. وعند أبي حنيفة وأحمد رحمه الله تعالى، رحمهم الله عز وجل، هذا دم استحاضة ومرض وعلة لا تترك الصلاة ولا تترك الصوم. ولذلك هنا سئل مالك رحمه الله تعالى، أو قال مالك رحمه الله أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة، يعني ترى الحيضة فتترك الصلاة. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب، وابن شهاب هو شيخه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن المرأة الحامل ترى الدم، قال تكف عن الصلاة، تكف عن الصلاة يعني تترك الصلاة. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا. إذن هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى، أن الحامل إذا رأت الدم فإنها تعتبر ذلك حيضا وتدع الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، من أبوه؟ عروة بن الزبير بن العوام، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة هي خالة عروة بن الزبير، عروة بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر، أخت عائشة بنت أبي بكر. ولذلك عروة رضي الله عنه رحمه الله تعالى، عروة بن الزبير وتابعي، وأمه صحابية، وأبوه الزبير حواري رسول الله وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد العشر المبشرين بالجنة، وأخوه عبد الله بن الزبير صحابي لأنه هو تابعي. عروة رحمه الله تعالى روى عن خالته عائشة رضي الله عنها، حتى أنه قال قبل وفاتها بسنين، أظن 5 سنين أو كذا، لو ماتت عائشة لما أسفت على علم عندها ضاع مني، يعني قبل موتها بسنين أخذ كل ما عندها من علم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته كما قلنا، أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. أرجل يعني أمشط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حائض، وهي حائض رضي الله عنها. وهذا يدل على أن المرأة المسلمة الحيض عندها والنفاس لا يعتبر في ذلك تنجيس لها إلا موضع الخروج ذاك الدم، وإلا الإنسان المسلم طاهر سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان جنبا أو حائضا إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء، أو كان الرجل والمرأة جنبا، فالمسلم لا ينجس أبدا، بخلاف حال اليهود فإنهم يحكمون على المرأة بالنجاسة إذا حاضت. وهذا حال الهندوس أيضا كما يذكر ذلك الإخوة في الهند، يقولون الهندوسية إذا حاضت يجعلون لها إناء خاصا لحيضتها لا يمسونها، وإذا مست إناء لا يمسها أحد حتى خوفا من أن يتنجس، بل يكون لها ملابسها ولا أحد يمسها ولا أحد يصافحها خشية أن يتنجس بذلك، وهذا حال اليهود كما ذكرنا. أما المسلمون فالمرأة المسلمة إذا حاضت فإنها تجلس مع غيرها وتمس الرجال، بل تسبح الله وتذكر الله سبحانه وتعالى وتحمده وتستغفره. نعم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، يعني يدك ليست نجسة، دم الحيض الذي هو نجس ليس في يدك حتى ينجس الخمرة إذا ناولتني الخمرة. قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، هكذا عندكم؟ هذا خطأ في رواية يحيى نص عليه ابن عبد البر رحمه الله تعالى، نص عليه أن هذا الخطأ في رواية يحيى فقط، في بقية الروايات عن مالك في بقية الموطئات هو على الصواب. هذا خطأ، أين الخطأ؟ من يعرف أين الخطأ؟ أين الخطأ؟ اقرأوا السند. قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت. لا، أين الزبير؟ هو الذي يروي هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن فاطمة بنت المنذر. أين الخطأ؟ فاطمة بنت المنذر ما لها؟ الخطأ فيها؟ يعني أنت تقصد أن الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر، أسماء هي أم عروة، هكذا هكذا يا إخوة. والآن هشام بن عروة يروي عن أبيه عروة، وعروة يروي عن أمه أسماء بنت أبي بكر، هل الخطأ هو هكذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء، يعني فاطمة ساقطة هكذا؟ لا، ليس هذا الخطأ. أحسنت. هشام بن عروة عن فاطمة، كيف هذا وهو على الصواب في بقية الموطئات إلا في موطئ يحيى؟ لذلك أصلح هذا الخطأ ابن وضاح. وأنتم تعلمون، قد ذكرت لكم أن في الموطأ، تذكرون في أول مجلس ذكرت لكم أن في الموطأ بعض الأخطاء في رواية يحيى أخطأ فيها يحيى في بقية الموطئات على الصواب، هي مواضع موضعين أو ثلاثة، منها هذا الموضع أخطأ فيها يحيى، حصل له وهم. وعبيد الله بن يحيى ما تتلمذ على غير أبيه، كان شديد الملازمة لأبيه وشديد الإعجاب بعلم أبيه، فكان يروي كل ما في رواية أبيه مهما كان. وابن وضاح كان محدثا، رحل إلى المشرق كما قلنا مع بقية، تذكرون، فكان إذا وجد خطأ في السند أصلحه ورواه على الصواب. هذه اللفظة من تلك المواضع التي أصلحها ابن وضاح وتركها عبيد الله. هي في بقية الموطئات، في بقية الروايات عن يحيى، أقصد عن مالك، على الصواب. كيف؟ هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر، كيف هذا؟ ما قرابة هشام؟ انظروا إلى الاسم، فاطمة بنت المنذر بن الزبير وهشام بن عروة بن الزبير، ما قرابة فاطمة بهشام؟ هاي إخوان، ما القرابة التي تربطهما؟ نعم، ما سمعت. هشام هو ابن عم فاطمة، هكذا، يعني هو يروي عن بنت عمه، هكذا، نعم، وأيضا زوجها. أحسنت، هو زوجها. هشام بن عروة بن الزبير هو زوج فاطمة بنت المنذر بن الزبير. وأسماء ما قرابتها بهما؟ جدتهما. أسماء بنت أبي بكر من أبنائها عروة بن الزبير، عروة بن الزبير من أبنائها وهو والد هشام، ومن أبنائها أيضا المنذر بن الزبير الذي هو والد فاطمة بنت المنذر، ومن أبنائها عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير، صحيح أو لا؟ فاطمة بنت المنذر، هشام بن عروة ما أدرك جدته أسماء، ما أدركها، ماتت ولم يدركها، ولذلك لا يروي عنها. أما زوجته وابنة عمه فاطمة بنت المنذر أدركت جدتها أسماء وصحبتها كثيرا وروت عنها كثيرا، ولذلك كان هشام بن عروة إذا أراد أن يروي عن جدته أسماء يروي إما بواسطة أبيه عن أسماء، إما بواسطة أبيه عروة ابن الزبير الذي هو ابن أسماء عن أسماء، أو بواسطة زوجته فاطمة بنت المنذر عن جدتهما أسماء. إذن فاطمة أدركت أسماء وزوجها ما أدرك أسماء وزوجها ما أدرك أسماء هكذا. كيف يكون هذا يحصل؟ هذا يحصل زوجته كانت أكبر منه 13 سنة. زوجته كانت أكبر منه 13 سنة ولذلك هي أدركت أسماء وتتلمذت عليها وهو ما أدركها. فكان يروي عن جدته بواسطة أبيه أو بواسطة زوجه. إذن فاطمة هي ابنة عمه وهي زوجه وهي شيخته أيضا. فهمنا؟ إذن هنا الخطأ. إذن الصواب كما رواه عامة تلامذة مالك عن مالك، عامة رواة الموطأ عن مالك رووا هذا الحديث عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء. إذن وجود ذكر أبيه هذا خطأ، أبوه هو عروة وهو عم فاطمة بنت المنذر. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ وفي نسخة عبد الباقي فؤاد عبد الباقي كيف تصنع فيه؟ موجود هذا في الهامش أبو عاصم في شرح الزرقاني ذكر لفظة فيه في المتن، هل هو موجود في المتن لفظة فيه كيف تصنع فيه؟ لا تحت في الهامش فيه. نعم نعم لا يوجد. أي هو كذلك لا يوجد في أصل الموطأ. نعم زيادة إيش؟ أيوة هذه الزيادة في نسخة عبد الباقي فقط. قال إذا أصاب قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. فلتقرصه، قالوا القرص يكون بإزالة جرمه بالظفر ثم بصب الماء وتحريكه بالأصابع. ولذلك قالوا إزالة جرمه لأنه قد ورد في حديث آخر قال لها حتيه، والحت يكون بالظفر، تحط جرم الدم حتيه، فإذا حتته وقرصته يعني بأطراف أصابعها صبت الماء ثم أخذت تحركه بأصابعها تصب الماء وتحركه. قال ثم لتنضحه بالماء، والنضح في لغة العربي يقصد الغسل والرش، له معنيان يعرف من خلال السياق. ابن عبد البر يقول النضح هنا المقصود به الغسل، النضح المقصود به هنا الغسل. قال ثم لتصلي فيه، يقول الفقهاء ولا يضر إذا بقي أثر الدم، لأن الدم إذا جف حتى ولو زال جرمه لا يزول لونه بسهولة. الآن يمكن أن يزول عن طريق هذه المساحيق، مساحيق الغسيل، لكن قديما الناس كانوا يغسلون بالماء، فقالوا لا يزول لون الدم خاصة إذا كان قديما له أيام، والمرأة كانت تحيض في الثوب الواحد وتطهر في الثوب الواحد، فلو بقي أثر الدم 5 أيام 7 أيام ثم اغتسلت فأرادت أن تزيله وحتته بظفرها حتى زال الجرم ثم غسلته بالماء وحركته بأصابعها يزول الدم، لكن تبقى آثار الدم، لون الدم يبقى. قالوا هذا لا يضر، كما قلنا قبل أيام تذكرون قلنا أن هناك نجاسات إذا زال الجرم وبقي أثره فإنه للمشقة يحكم بالطهارة، كما قلنا في الاستجمار وقلنا في تطهير النعل إذا دخل الإنسان إلى المسجد وقبل الدخول مسحه بالتراب وكمسح السيف، قلنا لكم هذا ونحوه. نعم قالوا وهذا يدل على أنه لا يلزم إزالة النجاسة وأثرها، فإذا زال عين النجاسة زالت عين النجاسة وجرمها وبقي شيء من أثر النجاسة أو اللون فإن ذلك لا يضر، والله تعالى أعلى وأعلم. وإسناد الأمر إليه أسلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أنت بالأمس سألتني سؤال، قلت لك اسألني غدا، ما هو؟ سأل الأخ أمس يقول لو أن إنسانا في الطائرة مسافر فنام في الطائرة ثم احترم، الأصل أنه يغتسل، لكن هب أنه ما استطاع أن يغتسل، ما وجد ماء للاغتسال، ما وجد ماء، والأصل أنه يغتسل، لكن لو ما وجد، ليس في الطائرة ماء مثلا، وليس في الطائرة تراب ولا حجر ولا حتى رخام كما قلنا بالأمس وذكرنا أقوال أهل العلم، ما وجد شيئا من مما هو من جنس الصعيد الطاهر، كيف يصلي؟ للفقهاء في هذه المسألة أقوال، مالك رحمه الله، أو في مذهب مالك ثلاثة أقوال في المسألة، في مذهب مالك ثلاثة أقوال في المسألة، قول أنه لا يصلي حتى ولو خرج الوقت، قول أنه لا يصلي حتى ولو خرج الوقت، القول الثاني أنه يصلي على حاله ويعيد، يصلي على حاله ويعيد تلك الصلاة، القول الثالث أنه يصلي ولا إعادة عليه. وعند أبي حنيفة رحمه الله، طبعا هذا ما ذكروهم في الطائرة، هم ذكروه في، ضربوا له صورة أخرى وهي صورة الأسير، قالوا لو أن إنسانا كان أسيرا مربوطا لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، نعم، يعني افترضوا هذه الافتراضية، قالوا لو أن إنسانا أسر، وهذا كان يحصل قديما، وربط، هذا لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، ليس عنده شيء يتيمم به وليس عنده ماء يتوضأ به، فعند مالك هذه الأقوال التي ذكرتها لكم، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قول بأنه لا يصلي حتى يستطيع أن يتيمم أو يتوضأ. وعامة الفقهاء يرون أنه يصلي على حاله، الأصل أنه يتوضأ، فإذا ما استطاع يتوضأ من الحدث الأصغر يغتسل من الحدث الأكبر، ما استطاع يتيمم، ما استطاع لا أن يتيمم ولا أن يتطهر، يصلي على حاله ولا إعادة عليه، يصلي على حاله ولا إعادة عليه، والله أعلم. وهذا هو الذي يترجح، والله أعلم، عليه عامة أهل العلم. إذا لم ترى نجاسة ما في بأس، إذا أزالت النجاسة إذا كان في الحمام ونحوها بحيث أنها غسلته تماما، فهمت كيف؟ هذا الذي تستطيعه، لا تستطيع إلا هذا، فهمت؟ فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس، الله أعلم. نعم، قلنا إناء تضع فيه المرأة القطن وترسل به إلى عائشة رضي الله عنها. نعم نعم، إلا وهذا الأصل الآن المفر، الأصل أنه يرجع، ولذلك الأطباء يرجحون كون الحائض، كون الحامل لا تحيض، أن الدم دم علة، يرجحون أن دم الحامل إذا رأت الدم هو ليس دم حيض، إنما هو دم علة، دم علة ومرض، فهمتم؟ ولذلك يعني كون يعني تحديد موضع خروج الدم قاطع للنزاع، والنبي صلى الله عليه وسلم بين كون دم الاستحاضة من أين يخرج، والأطباء الآن يقولون بأن المرأة إذا كان في فترة حملها رأت الدم فإن هذا الدم دم مرض وليس هو دم حيض، ولذلك يسعون بكل جهد على إيقافه خشية أن يلحق الضرر بها، ولذلك هذا الذي يعني يعتبر أقرب للصواب، والله أعلم، أنه أن الحامل لا تحيض، أن الحامل لا تحيض. نعم، بداية دم النفاس، ابن عبد البر يقول لا خلاف بين الفقهاء أن الدم الذي تراه المرأة في حال حملها مصاحبا لطلق الولادة لألم الولادة أنه مانع للصلاة. نعم، فإذا نزل الدم وفيه آلام، وفيه آلام، فهذا يقول ابن عبد البر لا خلاف بين أهل العلم على أن المرأة تدع الصلاة، معناها يكون دم نفاس، أنه يكون دم نفاس. وعند أحمد رحمه الله تعالى أنه لو تقدم الولادة بيوم أو يومين لا إشكال فيه. بعض الفقهاء يقول أن دم النفاس هو يكون مصاحب لخروج الولد، مصاحب لخروج الولد، وأحمد رحمه الله تعالى يقول لو تقدم خروج الولد بيوم أو يومين. لكن لو نظرت إلى كلام ابن عبد البر الذي يقول لا خلاف في كون الدم إذا رأته المرأة الحامل مصاحبا لطلق الولادة أنه من النفاس، معناها وإن تقدم، لأن أحيانا المرأة تجلس أيام قبل الولادة، يوم يومين، والآلام معها، والآلام معها، تشعر بآلام الولادة ولا تلد إلا بعد الآلام بيوم أو يومين، فإذا رأت الدم حكمه حكم النفاس. والله أعلم. نعم، في أيام الحيض الاستحاضة غدا نتكلم عنها، غدا إن شاء الله درس الاستحاضة. لكن أنت سألت عن سؤال جيد تذكرت في قضية إتيان الحائض. لو أن رجلا أتى حائضا، هو لا شك أنه عصى الله عز وجل، الجمهور يقولون يلزمه التوبة فقط، يلزمه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمه الله تعالى، وقول أحمد رحمه الله إلى أنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار، يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وذلك لما ورد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل يأتي أهله وهي حائض قال يتصدق بدينار، وفي لفظ بنصف دينار. الجمهور قالوا هذه أموال متعلقة بذمة آدمي، والأموال المتعلقة بذمة آدمي لا يمكن أن يحكم فيها إلا بنص صحيح صريح، فهم؟ وهذه حين نقول أنت يا من أتيت أهلك تتصدق بدينار أو بنصف دينار، لا نستطيع أن نحكم عليه في ماله ونقول أن في ذمتك مالا يجب أن تخرجه إلا بنص صحيح صريح. قالوا وحديث ابن عباس حديث مضطرب. كيف مضطرب؟ قالوا ورد بلفظ دينار، وورد بلفظ نصف دينار، وورد بلفظ دينار أو بنصف دينار على التخير، فقالوا هذا اضطراب، فقالوا لا يمكن أن نحكم على إنسان ونلزمه بدفع مال إلا بدليل صحيح صريح واضح، وحديث ابن عباس حكموا عليه بالاضطراب. ولذلك الجمهور قالوا إذا أتى أهله فإنه قد أتى أمر عظيما وعصى الله عز وجل معصية عظيمة، لأن الله قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فهذا عصى الله عز وجل، فيلزمه أن يتوب وأن يستغفر وأن يندم على ما فعل. وأحمد رحمه الله يقول مع توبته وندمه يجب أن يكفر، فيتصدق بدينار أو بنصف دينار. طيب بدينار أو بنصف، هناك قول ثاني له، يقول إن كان غشيانه لأهله في فوران الدم عندما كان الدم كثيرا غزيرا يتصدق بدينار، وإذا كان عند انقطاع الدم، انقطع الدم وما بقي إلا أثر الصفرة أو الكدرة، فإنه يتصدق بنصف دينار. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، بقي شيء آخر يا إخوان؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.